فالتخطيط لكل أمر عاجل أو آجل شيمة العقلاء وسمة الأتقياء. فالعاقل اللبيب الذكي الأريب يرتب لحاضره ومستقبله، ويخطط ليومه وغده ولنفسه ولولده ولتحقيق مآربه وإنجاح مقاصده. أمة الإسلام، إن انتهاج العشوائية في حياتنا يؤدي غالباً إلى الفشل والضياع. إن كل أمل يراد تحقيقه وكل هدف يراد الوصول إليه لا يأتي مجازفة ولا يتحقق مصادفة، بل لا بد بعد الاستعانة بالله واللجوء إليه من الترتيب والتخطيط. والتخطيط ليس مجرد آمال وتمنيات، بل أمور والتخطيط ليس مجرد آمال وتمنيات بل أمور تتحقق على أرض الواقع وفق أعمال وإجراءات. ومن خطط على هذا المستوى أسعد نفسه وأسعد أولاده ومن حوله. إن أول ما يهم المؤمن يا عباد الله ويخطط لمستقبله أن يخطط لأولاده، أن يسلك بهم على الطريق المستقيم والمنهج السليم، وذلك بدعوتهم إلى الإيمان بالله وعبادته وحده. نرجع إلى القرآن ونطالع وصية نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حين حضره الموت نجد أن كل ما كان يشغله في تلك اللحظات هو توجيههم إلى أثمن وأغلى ما خلف لهم من تركات. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. عباد الله، إن أفضل ما يرثه الأبناء عن الآباء الإيمان بالله تعالى وطاعته وتقواه ومراقبته. إن صلاح الذرية غالباً يأتي ثمرة خطة رسمها الآباء للأبناء بما فعلوه أمامهم من أفعال حميدة وصفات رشيدة وما نطقوا به من أقوال سديدة، فهي خطة عملية من الآباء للأبناء، وهي وسيلة إيضاح توضح للأولاد سبيل النجاح. وحين نخطط أيها الآباء لأولادنا، وحين نخطط للأبناء ليكونوا صالحين، ينفع بذلك أولاً أنفسهم، وبنفعهم تسمو أخلاقهم. وكل ذلك لا يخرج عن فعل الأسباب، وإلا فإن كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد من فعل الأسباب، ومع فعل الأسباب أن يتوجه الآباء إلى ربهم سبحانه وتعالى بالدعاء، الدعاء المستمر بأن يصلح الله أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا جميعا للمتقين إماما. إن صلاح الولد أيها الآباء من ذكر أو أنثى بركة لا حدود لها، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال أمرًا هامًا إذ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا من ذكور وإناث. إن صلاح الذرية مطلب كل والد منا مطلب للوالدين: ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سيرة الأنبياء عليهم جميعا الصلاة، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حين طلبوا من ربهم الذرية حددوا أوصافهم وبيَّنوا سماتهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه الولد: ربي هب لي من الصالحين. وهبه الله الغلام الحليم إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه الولد الصالح: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. اللهم اجعل أولادنا رضيا. عباد الله، إن الإسلام يحث الآباء على أن يهتموا بمستقبل الأبناء، فلا يتركوهم هملا، ولا يعودوهم خمولا وكسلا، بل يشجعونهم على ممارسة العمل ليضمنوا لهم غدا بإذن الله مشرقا، ويعودوهم أن تبقى همتهم عالية. ولذلك نجد في سابق التاريخ وفي واقعنا المعاصر من انتهج هذا المنهج، فأخرج جيلا كان لهم بصمة واضحة في حياة الأمة. والأمثلة أكثر من أن تعد وأن تحصى. جيل العلماء في شتى الصنوف الذين أثروا الحياة بعلمهم وببحوثهم، كانوا بعد توفيق الله نتيجة تربية صالحة ومنهجا قويما. إننا في هذا العصر الذي تحطمت فيه الحصون لا يجوز لنا أن ندع أولادنا بدون توجيه، بل لابد أن نصحبهم إلى مجالسنا ليستمعوا إلى الحكم من أفواه الشيوخ. أقول إننا في هذا العصر الذي تحطمت فيه الحصون لا يجوز لنا أن ندع أولادنا بدون توجيه وتذكير، بل لابد أن نحذرهم من هذه الشرور التي تحيط بهم من كل جانب. غزت الشباب من كل ناحية، انظروا إلى مواقع الإنترنت، وانظروا إلى ما يعرض في هذه الفضائيات من أمور خطيرة جدا، ليس على الأخلاق فقط بل حتى على العقيدة. عباد الله، إن الآباء خبروا الحياة وعرفوها وتمرسوا فيها، فما أحسن أن يضع الأب العاقل خبرته أمام أولاده ليستفيدوا من خبراته ويعملوا بنصائحه وتوجيهاته. فمن المؤكد أن كل أب منا مر في حياته بنجاحات كما مر بإخفاقات، ومن المؤكد أن الأب عرف أسباب نجاحه وأسباب إخفاقه، فليضع ذلك أمام أولاده لكي يستفيدوا من أسباب النجاح فيأخذوا بها، وليعتبروا وليبتعدوا عن أسباب الإخفاق حتى لا يقعوا فيها. أضرب مثلا: لو أن والدا بين لأولاده أن من أسباب نجاحه في الأمور المالية هو تدبير ميزانيته موازنا بين الدخل والمصروف، لكان ذلك درسا يغنيهم في مستقبل حياتهم. وفي المقابل، لو أن والدا بين أن من أسباب إخفاقه في أموره المالية هو تساهله في الدين وشراء السيارات بالآجل أو شراء غير ذلك بالآجل وبأثمان مرتفعة ليحذروا ذلك، لكان لهم معينا على البعد عن تحميل ميزانياتهم أعباء مالية تجعلهم أسرى لشركات التقسيط، وهي التي عكرت صفو حياتهم وجعلهم لا يدرون من أين ينفقوا ولا من أين يسددوا هذا الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده على نعمائه وآلائه، أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره شكراً جزيلاً يليق بجلاله وعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. ذكرت في آخر الخطبة الأولى ما يتركه الدين وسوء التدبير وعدم التخطيط لحياة الإنسان من تحمله لكثير من المشتريات بالآجل. ذكرت أن ذلك من أسباب الفشل في الحياة، وواقعنا وحالنا أن كثيراً من الناس اليوم أصبحوا أسرى لشركات التقسيط، يشترون السيارة ليباهوا بها، يكفيه أن يشتري سيارة مستخدمة وفق ميزانيته، لكنه يذهب ليشتري أغلى وأفضل الموديلات بأثمان باهظة تقسم ظهره وتأخذ جزءا كبيرا من راتبه. فإذا كان منتصف الشهر أخذ يضرب يده يدا على يد، لا يدري من أين يحضر ما يسد حاجته وحاجة أولاده من نفقة. وليته يصبر وليته يعيد حساباته، لكنه يذهب ليشتري سيارة أخرى، وهكذا وهكذا، وإذا به يتحمل ما لا يستطيع دفعه، وإذا به مآله إلى التوقيف لأن الناس يطالبون بحقوقهم. أرأيتم لو أنه أحسن التدبير، فمثلاً إذا كان راتبه 7,000 أو 6,000 ريال وأراد له مركباً أن يشتري سيارة مستعملة في هذا الوقت حتى يستطيع أن يجمع سيارة قيمة سيارة أفضل، وهكذا في المسكن، وهكذا في الفرش، وهكذا في الملبس، نتخبط بدون تخطيط، لا ننظر إلى أثار الدين، والدين ذل هم في الليل وذل في النهار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي استعاذ من هم الدين، اللهم أن يعوذ بك من الهم والغم والحزن والدين وقهر الرجال. أيها العقلاء، أيها الشباب، يا من تبنون خطط مستقبلكم، الحذر الحذر الحذر مما تسوقه شركات التقسيط ومما تبدي به التسهيل، لكنها تخبي لهم مطبًا كبيرًا يقع فيه في أسر الدين. أسأل الله أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياكم بفضله، إنه سميع مجيب. صلوا على حبيبكم، أكثروا من الصلاة عليه، فقد أمرنا الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في ديارنا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأننا واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع الضر عن المستضرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في سوريا، اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الراشدة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على جميع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.